ممكن هذا علامة على نزول الحيض خلاص يجب أنها تفصل، ممكن يأخر ساعات أو يوم ثم ينزل عليها بعد ذلك دافع لما الحيض، فهذه كذلك تبدأ يكون قد هذه بداية الحيض.